إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واحببوه واشكروه على نعمة الإسلام وعلى نعمة السنة. احمدوا الله تعالى على أن جعلكم المسلمين تعرفون الحقوق والواجبات، واحمد الله تعالى على أن جعلكم من أهل السنة والجماعة الذين هم وسط في هذه الأمة، فلم يجعلكم من الخوارج الذين يقتلون المسلمين ويدمرون بلاد المسلمين، ولم يجعلكم من الشيعة الروافض الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفرونهم. احمد الله تعالى على أن لم يجعلكم من المرجئة والذين يقولون الصحف القلب وما فعلت لا يضر. احمد الله تعالى على أن لم يجعلكم من هذه الفرق، بل جعلكم من أهل السنة والجماعة الذين يسيرون على الدين الصحيح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. واحمدوا الله تعالى على أن بلغكم شهر رمضان، شهر الخيرات والبركات، شهر الفضائل والنفحات. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان هو شهر مبارك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتاكم رمضان شهر مبارك، أي كثير الخيرات. فرمضان فيه البركات، فيه التقوى، فالمسلم الصائم يترك الحلال الطيب من الطعام والشراب والجماع في نهار رمضان لوجه الله تعالى. الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، الصائم يكثر من فعل الخيرات وترك المنكرات. إن الصائم إذا ذاق ألم الجوع أحس بالفقير، وهذا من التقوى. الصوم يا عباد الله جنة، أي وقاية من النار ومن الشيطان. الصيام أجره غير محدد، الصيام ينظم الشهوة ويخففها. الصيام يشفع لك أيها المسلم يوم القيامة. إن الصيام فيه فوائد عظيمة، روحية واجتماعية وصحية. والدعاء مستجاب في رمضان، فعلينا يا عباد الله أن نكثر من الدعاء في هذا الشهر الكريم. عباد الله، إنه في شهر كريم، فاعمروه بذكر الله وقراءة القرآن الكريم والمحافظة على الصلاة وكثرة الإحسان إلى الخلق بالجود والكرم والعفو عن المسيئين. من الجود ليس فقط أن تعطي المال، بل كذلك أن تعفو عن المسيئين الذين يغضبون أمامك ويغضبون عليك، فكونك تعفو عنهم أنت قد دربت نفسك على ضبط النفس. ولقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أجود الناس، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان طول العام جوادا كريما لا يضر سائلا. أما إذا لم يكن عنده شيء فيسكت أو يعطي وعدا على أنه إن جاءه شيء فإنه يجود. وأما في رمضان فكان أجود ما يكون، خاصة حين يلقاه جبريل. قال ابن عباس: حين يلقاه جبريل فرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. كان الفقراء والمحتاجون يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون إلى بيته، يأتون إلى المسجد، يكلمونه في الشارع والطرقات، فيكرمهم ويجود عليهم خاصة في رمضان، وهو الذي قال لنا عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. رواه البخاري ومسلم. فعلينا يا عباد الله أن نكثر في هذا الشهر الكريم من الجود والكرم بالمال والطعام وبالعفو عن المسلمين، وكذلك بالجود بالكلمة الطيبة وبالعفو عن المسلمين. فاتقوا الله يا عباد الله وتعلموا أحكام دينكم، تفوزوا برضا ربكم وتسعدوا في دنياكم وأخراكم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى الدين. أما بعد، عباد الله، اعلموا أنه يجب على كل مسلم أن يتعلم أحكام الشريعة قبل أن يقوم بأي عمل. فقبل أن تتزوج يا أخي، ادخل إلى دورة تدريبية واسأل واقرأ وطالع كيف تكون زوجا صالحا، وكيف تتعامل مع زوجتك، وكيف تتعامل مع أصهارك. وكذلك المرأة قبل أن تتزوج لا تهتم بتجهيز الأمور والملابس فقط، بل عليها أن تتعلم ما هي حقوق الزوج، كيف تسير مع زوجها، كيف تسير مع أم زوجها وأخواته وأقربائه. وبهذا تنقص المشكلات. تريد أن تتاجر، قبل أن تتاجر عليك أن تسأل ما هي التجارة الحلال وما هي الشروط والأحكام. أردت أن تقوم بالرياضة، لا تدخل إلى كل رياضة، بل اسأل ما هي الرياضة الجائزة في الإسلام. فلا تدخل إلى الرياضة التي فيها كشف العورات، والتي فيها ضرب الوجه، والتي فيها كسر العظام وغير ذلك. أردت أن تصاحب إنسانا، تعلم كيف تصاحب الناس، ما هي حقوق الأصحاب حتى تكون على بصيرة. هكذا يكون المسلم مسلما في كل مجالات الحياة. أما أن نعيش هكذا في التقاليد والعادات ولا نسأل كيف نتصرف في حكم الإسلام، فهذا هو من الخطأ. سمعت مثلا أن إنسانا قد تكلم فيك بالغيبة، وجاءك إنسان وأتى لك بالخبر، نحن كيف نتصرف؟ نتصرف بالعادات. ما هي العادة؟ تقول له: جيب لي هذا اللي هضر لك عليه، جيبه لي. تقول: شو تجيبه لي؟ قل له: أنت لماذا أتيتني بهذا الخبر؟ قال: لا، نحبك. قال: لا، لو كنت حقني كنت تدافع عليا كي سمعته يهضر عليا. يقول لك: حشمت. قل له: ثم حشمت، ومعايا ما تحشمش، ما تجيبليش الخبر، لا تأتي الخبر. أما نحن في العادة نقول: جيبه المسجد، جيب له المصحف، قل له: احلف، إلى آخره. إذن علينا أن نتعلم أحكام الشريعة قبل أن نقوم بأي عمل. أردت أن تتخصص في الدراسة في الجامعة، لا تدخل إلى التخصص الذي تحبه نفسك إذا كان فيه مخالفات شرعية. ادخل إلى التخصص الذي تتعلم فيه دينك أو لا يتعارض مع دينك. فكذلك الصيام رمضان، جاء رمضان ونحن في أوائلي فتعلم كيف تصوم، ما هي المفطرات، ما هي أحكامها. فالصيام يا عباد الله في رمضان هو ركن من أركان الإسلام، يتعبد المسلم بالصيام بأن يترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله. وهذا الصيام واجب على كل مسلم ومسلمة، عاقل بالغ صحيح غير مريض، مقيم غير مسافر، والمرأة تكون طاهرة من الحيض والنفاس. ما هي المفطرات؟ كثير من الناس يفتون في رمضان ويقولون الشيء الفلاني يفطر، الشيء الفلاني يفطر. لا يا عباد الله، المفطرات وضحها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجع الى خمسه. اولا الجماع، لا يجوز للرجل ان يجامع زوجته في نهار رمضان، فمن فعل ذلك فعليه بالتوبه والاستغفار، وعليه بقضاء ذلك اليوم، وعليه بالكفار وهي عتق رقبه. فان لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فان لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. ثانيا انزال المني باختيار، اما بالاحتلام فلا يفسد الصوم. ثالثا الاكل والشرب عمدا، كل ما يدخل الى الجوف من الفم او من الانف فيبطل الصيام، ولو كان شيئا مضرا. يعني لو اكل الانسان الطين، الطين هذا مضر فيفطر، فكذلك الدخان والشمة مفطرات مع انها مضره هي من المفطرات. رابعا القيء عمدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من درعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، اي من قيئ نفسه. اما من غلق القيء فصيامه صحيح. واما هذا الذي يخرج للإنسان ليس قيئا وإنما البيت قرة تخرج منه شوية، فهذا يقيه وليس عليه قضاء. خامسا خروج دم الحيض والنفاس للمرأة، المرأة إذا كانت صائمة وخمس دقائق قبل أن تغرب الشمس خرجها نزل منها الحيض فيبطل صيامها، وعليها قضاء ذلك اليوم بعد رمضان. وهناك اشياء لا تفطر اذا استعملتها، منها الكحل الذي يجعل في العين، قطره العين والاذن، هذه لا تفطر. ذوق الطعام بدون ابتلاعه، هذا لا يفطر. الاحتلال، يعني واحد هناك احتلال صاروا في بلد كبير فهذا يغتسل وليس عليه قضاء، يغتسل للصلاة. خامسا المضمضة والاستنشاق بدون مبالغة، ولو في غير واحد منشف حبيب يطرق فمه بالماء أو دخله غبار إلى أنفه فيستنشق ولو في غير ولكن بدون مبالغة، هذا لا يفطر. سادسا الغسل بالتبرد أو لإزالة العرق، هذا لا يفكر. ما حكم السباحة في نهار رمضان؟ السباحة في نهار رمضان جائزة بشرط أن تأمن أن لا يدخل شيء من جوفك من الماء. سابعا السواك، السواك الذي نستعمله عند الوضوء وعند الصلاة، هذا لا يفطرش. ثامنا العطر، العطور جائزة لا تفطر. أيها المسلمون، إن المقصود من الصيام هو الوصول إلى التقوى، وأما الجوع والعطش فهو وسيلة لذلك، فعلينا رحمه الله أن نتأدب بآداب الصيام، والصيام له آداب واجبة وآداب مستحبة. فأما الآداب الواجبة فالمحافظة على العبادات القولية والفعلية ومن أهمها الصلاة، وترك المحرمات. قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور، والزور هو كل ما يخالف الشريعة الإسلامية، من لم يدع قول الزور ولا عمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وش معنى هذا الحديث؟ أكثر الناس يفهمون فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه يعني يروح يفطر ويروح يشرب ما دام ما عندوش أخلاق الصيام. لا، مش هذا المعنى. ولهذا نسمع بعض الناس إذا شاف الإنسان يغضب في رمضان ويسب وهو مخطئ يقول له روح روح تاكل، روح غير روح تاكل، غلط، مش روح تاكل، انهاه عن المنكر. مثل الإنسان الذي لا يصلي ويصوم، ما تقولوش غير ما تصوم، صيامك ماشي مقبول، مش هكذا، قول له عليك أن تصلي. امرأة متبرجة تصوم، ما تقولهاش ما تصوميش، راك تلعبي، لا، قل لها صومي وتمسكي بحجاب وارجعي إلى الجبال. المسلم يبتعد عن قول الزور مثل النميمة والغيبة والكذب والسرقة والغش في المعاملات والغضب والسب والشتم والاقتتال والاستماع إلى آلات الدهر والطرح في رمضان ينتشر بسبب الشعبي والنبوي. هذا كله من الباطل يا عباد الله. كذلك مشاهدة المحرمات والإسراف في النفقات والأطعمة والمشروبات. ما هي الآداب المستحبة؟ عليك يا عبد الله أن تحافظ على السحور وأن تؤخره إلى ما قبل طلوع الفجر، تعجيل الفطر بمجرد أن يؤذن ويدخل وقت المغرب أفطر، ولكن معناها أفطر يعني بالريق ثم قم إلى الصلاة. من الآداب المستحبة كثرة قراءة القرآن الكريم وملازمة المساجد لصيانة الصيام. بعض الناس يقولون أنا زعلت بزاف، أنا نتخلف بزاف يا الله، ما تخلطش ما تخلطش، اقعد في المسجد، اقعد في الإدارة، اقرأ القرآن إذا كان ما عندكش أعمال. كذلك من الآداب كثرة ذكر الله والدعاء وكثرة الجود والصدقة والعمرة. العمرة في رمضان تعجب حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك عمرة في رمضان وأنت في بلدك وأنت في قريتك، وهي إذا صليت صلاة الصبح اجلس في مكانك حتى تطلع الشمس، وأنت تذكر تقرأ القرآن وتحضر درس من الدروس المفيدة، فإذا طلعت الشمس تزيد لها 10 دقائق وصلي ركعتين. من فعل هذا فعنده عمر حجة وعمرة تامتين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وتستطيع المرأة أن تفعل ذلك في جيبها. والإنسان إذا لم يأتي إلى المسجد لظرف من الظروف يستطيع أن يفعل ذلك، يصلي الصبح ويبقى في مكانه يقرأ ويسبح ويقرأ حتى تشرق الشمس، وبعد 10 دقائق من شروقها يصلي ركعتين، عنده عمرة وحجة. كذلك علينا أن نحرص على إفطار الصائم بشيء من الطعام، والأفضل أن تشبعه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ومن الآداب المستحبة المحافظة على صلاة التراويح مع الإمام، هذا هو الأفضل. يجوز للإنسان يصلي التراويح في بيته مع أهله أو مع أصحابه أو في دكانه مع أصحابه، جائز، لكن الأفضل أن تصلي في المسجد ولا تنصرف حتى ينصرف الإمام. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. عباد الله، إن شهر رمضان هو دورة تدريبية نتدرب فيها على الأعمال الصالحة والبعد عن الأعمال الفاسدة، وخاصة الاستهزاء بالناس، وهو ما يسمى اليوم بالكاميرا المخفية. هذه الكاميرا المخفية حرام، لا يجوز لأن صاحبه تخصص في هذا الميدان يقولوا ما يجوش حرام. وإذا حبيت تجيب لنا حاجة من عند الكفار، لأن الكفار هما اللي اخترعوا هذه الكاميرا المخفية، قل له جيب لنا الأشياء التي تفيدنا. أما الكاميرا المخفية فهي هذه لا يجوز، ومن سقط في فخ الكاميرا المخفية يقول له ما تجوزهاش في التلفزيون، تجوزها في التلفزيون حاكم بالعدالة، حاكم بالرفع عن القضية. لماذا؟ لأن هذا فيه استهزاء الناس، فيه إدخال الخوف، وبعض الناس قد ماتوا من شدة الخوف أو من شدة الفرح بسبب هذه اللعبة الشيطانية التي تسمى الكاميرا المخفية. علينا يا عباد الله أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نتعلم أمور ديننا، وأن نكثر من الدعاء في هذا الشهر الكريم المبارك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاك واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم، اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين، اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب عليك باعداء الاسلام من الكفار والمنافقين الذين يفرقون لضرب الاسلام والمسلمين يا رب العالمين، اللهم عليك بهم، اللهم انا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل سحرهم يدور عليهم، اللهم انقل الفتن والاضطرابات والقلائق الى بلدانهم يا رب العالمين، حتى نضحك منهم كما يضحكون منا يا رب العالمين، وحتى يبكوا من القهر كما ابكوا المسلمين يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.